زي اختنا الله يرحمها اللي كانت راجعه في سالة اكسبريس الباخره اللي غرقت من كذا سنه وهي راجعه الباخره بتغرق طب بتعمل ايه؟ فهي مع جوزها ففي الاوضه الحائط نغرق يلا نطلع بسرعه نركب دون ولا اي حاجه قالت له حجابي قال لها حجابك ايه؟ هو الوقت وقت حجاب قالت له ايه اللي حجابي؟ لازم البس حجابي كله كامل ونزلت جابت حجابها وطلعت قالت له انت راضي عني فقعدي بسرعه ويعيط مش قادر يستحمل الموقف قالت له بالله عليك انت راضي عني لا والله راضي عني قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله معلش تتكلم على خلوق فضلت تردد الشهادتين لغايه ما غرقت وماتت وجوزها هو اللي نجا وحكى هذه القصه مات على لا اله الا الله ماتت على لا اله الا الله زي المؤذن اللي قاعد 40 سنه يقدم من غير اجره الراجل بيحب الاذان من قلبه لما جه قبل الموت ابتلي بمرض صحته ضعفت فقد النطق ما عادش بيقدر يقدم بقى بيسمع الاذان قلبه يتشق ما هوش قادر ما هوش عارف يعمل ايه اولاده بيقسموا انه قبل ما يموت على طول الاذان جه معاده راح ربنا سبحانه وتعالى انطق صوته قعد يقدم الله اكبر وتحول للقبله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لغايه ما وصل لغايه اخر الاذان لا اله الا الله وقع مات ماتوا كل دول على لا اله الا الله زي الداعيه اللي كان رايح في احد المساجد وربنا يقدر ان خطيب الجمعه ما يطلعش يطلع هو يكلم الناس عن الدار الاخره دي المحاوله اللي بحاول اعملها معاكم الوقت يا جماعه تيجي له بيقول بعد الخطبه الناس بكت بعد الخطبه جاله شاب ريحه السجاير شكله معروف ده شكله ده شكله بعيد جدا قال له انتوا كنتوا فين؟ انتوا سايبيننا ليه؟ حرام عليكم سايبيننا في العذاب اللي احنا فيه ده ليه؟ انا عايز اتوب اتوب ازاي؟ قال له اداله رقم تليفون الشاب رقم تليفونه الشاب بعد اسبوعين اتصل بيه وراح له بيقول لي وشه منور ولحيته طالعه وثوبه الابيض ما شاء الله احد ثلاث شهور الشاب بيصوم بالنهار كل يوم ويقوم الليل كل ليله بعد ثلاث شهور كان ايامها ايام الجهاد في افغانستان زمان ايام الروس كانوا في افغانستان ايام المباركه قبل الفرقه والنزاع كان في افغانستان فده كان في خليج هذا الشاب استاذن امه قال انا عايز اروح اجاهد كان في رمضان يا جماعه قال انا عايز اروح اجاهد خد القرار قالت له جاهد بس قال لها انا عندي شرط اخدك واوديك عمره قالت له موافقه وهم في الطريق وهم راكبين العربيه تتقلب العربيه يموت الشاب يموت في رمضان وهو صايم يموت وهو مع القران يموت وهو تائب يموت وهو رايح يعمل عمره يموت وهو بر بامه يموت وهو رايح يجاهد يموت وهو فتح صفحه جديده مع الله يقول زي المرأة بتاع جنوب شرق آسيا اللي قعدت تحول سنين على سنين لغاية ما لمت فلوس الحج طول عمرها طويلة جدا أول ما وصلت لجدة فنزلت في المطار أو في المينا فبتقول لهم إحنا فين؟ قالوا لها جدة قالت لهم يعني في الحجاز؟ قالوا لها الحجاز سجدت لربنا سجدت شكر ما قامتش منها ماتت زي المرأة اللي كانت راجعة من الحج والأتوبيس حصل فيه حادثة أولادها بيسوقوهم راجعين معاها من الحج قالت لهم الملتقى الجنة وماتت الله يرحمها كان احد الناس وهو معدي بسينا في مكان في الصحراء صحراء خالص بيقول شمت ريحه جميله جدا جدا المكان صحراء مفيش اي نبات عشر ولا اي اثار فيقول فبدات احفر لقيت جثه شاب اتقتل في حرب 67 لسه بجسمه لسه بدمه لسه بعطره ربنا حافظ جثته حافظ دمه حافظ ريحته العطره بعد السنين ده كلها واللي مات وهو رايح يشتري فستان لبنت يتيمه في فرحها مات والعربيه حصل فيها حادثه يا جماعه حسن الخاتمه ربنا يديك كل ده ليه؟ الراجل ده ربنا اداله حسن الخاتمه ماذا لو تاخر قليلا اخر وقفه لنا في حلقه الليله لو تاخر قليلا ده كان اتاخر يا جماعه الراجل ده فرق مصيبه على شبر الشبر ده ممكن الشبر لو كان اتاخر دقيقه لو كان اتفضل لو كان بكره ما تقوليش بكره ما تقولش بعد ساعه صاحبي بيقول للراجل عندهم في الجامعه قال هدعوه الام بي 3 بالاغاني على طول في ودنه والاذان بيقدم ما بيصليش قال بكره بيقول جيت بكره لقيته مات ما تضمنش عمرك ما تضمنش بكره ماذا لو تاخر قليلا كان ضاع كان مصيره انتهى كان قبرات ملكه العذاب كانت قبره بقى قبر مولع عليه في نار كان اتحاسب على ذنب كان انتهى كان اتنفس كان الحبل اتقطع وضاع وانتهى وتاه كان خلاص كفار التوبه الشبر اللي هو لحقه ده ممكن يكون درس انت هتحضره ممكن يكون صلاه التراويح اللي انا بخشوع ممكن يكون خطبه القران اللي انت هتختمها ده ايه ممكن يكون شريط دين هتسمعه الليله ممكن يكون نقابك اللي هتقرر تلبسيه الليله ممكن يكون المعصيه اللي انت هتقرر تسيبها والبنت اللي انت هتسيبها ممكن يكون اي معصيه ممكن يكون اعتزال التمثيل ممكن يكون اعتزال الغناء ممكن يكون اعتزال التلحين، ممكن يكون اعتزال المركز اللي مال حرام، ممكن يكون ترك المحل اللي يجيبك في نفوس حرام، ممكن يكون ترك تجارة اللبس اللي بتاع البنات بتقولي، ممكن يكون اي معصية انت تسيبها ربنا سبحانه وتعالى، اي طاعة انت تعملها ربنا سبحانه وتعالى لو اتأخر قليل. الشاب اللي كان ماشي مع احد الدعاء وتايب ومنطلق لله، الدعية بيقول له الدعية، بدأ الشاب يبعد، فالدعية بيسأل عليه قال له ده بينتكس، بيتصل بيه قال له انا جاي يا عم الشيخ انا راجع انا هرجع والله العظيم، بيقول كل فتره يتصل انا راجع انا راجع ويأخر انا راجع. في يوم اتصلوا بيقول له روح المستشفى، راح للمستشفى لقى عنده ابن، بيقول اول ما دخلت على لقيته بيقول لي انا كنت عايز اجيله على رجلي، جابني على وشي، اتأخر فرعون اتأخر، جه عند الموت بيقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به، اتأخر الان بعد ايه؟ بعد ايه اتأخر؟ صاحبنا وحبيبنا الله يرحمه اللي كان عايز، تعالوا لي اديني الهارد ديسك بتاع المواد الدينيه، انا عايز اتوب، انا عايز ابتدي فجاه اتوب بيوسف المال، مات ازاي؟ مات محدش عربيه، مات ازاي؟ اتأخر اتأخر يا جماعه، يا جماعه ماذا لو تأخر قليلا؟ اوعي تتأخري يا تلحقي يا ما تلحقيش، لازم الليله ناخد الشبر، الشبر هيكون نقاب، الشبر هيكون انك انت خلاص هتسيبي اي علاقه محرمه واي اختلاط، الشبر هيكون انك هتسيب المال الحرام، الشبر هيكون انك هتعتزل الافساد، الشبر هيكون انك هتغير القناه الفضائيه المفسده اللي انت بتطعن بيها في كبد محمد بن عبد الله وفي كبد الاسلام ليل نهار وعند ربنا زيك زي هارون وبوش بتحارب في الاسلام. الشبر هيكون ده، الشبر هيكون ايه؟ الشبر هيكون توبتك الخالصه ربنا، الشبر هيكون ركعتين التوبه اللي هننزل نصلي دلوقتي، الشبر هيكون الصفحه الجديده مع ربنا، الشبر هيكون ايه؟ لازم الليله كل واحد يقدم شبر، لازم اننا يكون جميل عمل صالح، اتصل بوسي ايد امك وابوكي، اتصل بروحنا كلهم واتصل بيهم وتقرب اليهم وسلم عليهم، اعمل حاجه، اقطع علاقتك بصحبه السوء، خلاص قول انا تبت يا رب، انا تبت يا رب، ماذا لو تاخرت قليلا كان كل ده ضاع، كان كل الرحمه دي ضاعت، بس انت تيجي، بس انت تيجي وانت هتشوفي هيعمل لك ايه، بس انت تعالى وشوف هيديك ايه، ياللي ماسكين في حته سلم حقير وخايفين من اللي هيديكوا كنوز خزائن السماوات كلها، تعالوا ما تخافش، ياللي بيقعد قدامك 20,000 شاب وبنت في الحفله الغنائيه بتاعتك هيديك الاعظم والله العظيم في الدنيا والاخره، ياللي بيكسب تكسب لك 2000 3000 جنيه من مال حرام هيديك الاعظم والابرك والله العظيم، ياللي بتذوق لذه في اي معصيه وبتذوق لذه في اي معصيه هيديك اللذة الأعظم والسعادة الأكبر والله العظيم، يا اللي أنت لسه نايم، يا اللي أنت لسه غافل، يا اللي أنت لسه قاعد بتسمي نفسك ملتزم وأنت لا أنت ملتزم ولا حاجة، هيديك انطلق يا جماعة، اترك وانطلق، اتركي وانطلقي، خلاص يا رجالة، اتفقنا يا رجالة، خلاص يا جماعة نرفع إيدنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اقبلنا، اقبلنا يا رب، اقبلنا يا رب على بابك يا رب، راجعين لك يا رب يا رب، اقبلنا يا رب يا رب يا رب، احببناك اللهم والله يا رب، اللهم انا نقسم انا نحبك، اللهم انا ما عصيناك جراه عليك ولكن غلبتنا ذنوبنا، اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على ان لا نعود الى المعاصي ابدا، يا رب هل لي من توبه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله.